بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال الكلام متصلا على شرح قول الناظم رحمه الله، وصوب امتناع أن يكلف بغفلة وملجأ واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. تكلمنا على معنى هذا البيت إجمالا، وتكلمنا بعد ذلك على شروط التكليف، وقفنا عند الكلام على الشرط السادس وهو الاختيار. فرقنا بين الملجأ والغافل، الغافل هو الذي لا يدري، والملجأ قد يدري وقد لا يدري، إلا أنه لا اختيار له في الفعل. فالكلام في الغافل علم من حيث أنه لابد أن يكون المكلف يفهم الخطاب، تكلمنا على هذا بالتفصيل. وأما شرط الاختيار فهو الذي إن فاته فات التكليف أيضا، والعلماء يتكلمون في محترف هذا الشرط على الإلجاء والإكراه. نعم، لا بل جهل، نعم بل جهل عذر، ولكن الكلام هنا في الشرط الاختيار، هو الذي إذا فات المختار يقابله المكره والملجأ والمضطر أيضا، هذه الصلاحات له. ولكن ليس كل جهل يعذر به، يعني حسب الصورة. فالثاني وهو الملجأ، قال المحلي: وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجأ إليه. قوله وهو من يدري قيده بمن يدري، لا لأنه لابد أن يكون المكره والملجأ يدري، ولكن لتتم المقابلة بينه وبين الأول وهو الغافل. الغافل من لا يدري، والملجأ من يدري، يقول هكذا: من يدري ولا مندوحة له عما ألجي إليه. لماذا من يدري؟ هذا ليس قيدا فيه، يعني قول من يدري ليس قيدا، وإنما لتتم المقابلة بينه وبين الأول وهو الغافل. فمفهوم الملجأ فقط من لا مندوحة له، سواء كان يدري أو لا يدري، فبينه وبين الغافل عموم وخصوص إيه؟ وجه. ليه؟ يجتمعان في وجه وينفرد كل منهما في وجه. ما الوجه الذي يجتمعان فيه؟ إذا كان لا يدري، الوجه الذي يجتمعان فيه إذا كان الإنسان لا يدري، وينفرد الملجأ بأنه لا مندوحة له، هذا وجه ينفرد فيه. نعم، إذا كان لا مندوحة له مع أنه لا يدري صدق عليه أنه غافل وأنه ملجأ. إذن قول من يدري ليس قيدا في المسألة. المكره فيه كلام كثير للعلماء، فيه اختلاف، والخلاف أصلا منصوب في هذه الكتب المتأخرة بين المعتزلة والأشاعرة. والكلام في شرط الاختيار، وأحب أن أوضح أولا مذهب الحنابلة ثم أرجع إلى كلام السيوطي وابن الشكري رحمهما الله. قال في التحبير: المكره نوعان. قال: والمكره المحمول كالآلة غير مكلف، والمكره المحمول كالآلة غير مكلف. إذن هناك مكره له مندوحة، له اختيار، له نوع اختيار، ليس الكلام فيه الآن، الكلام في المكره المحمول كالآلة. يعني لا اختيار له، لا ينسب إليه فعل، كمن ألقي من شاهة مثلا، فهذا غير مكلف، قال عن أصحابنا والأكثر. لماذا؟ هذا من تكليف ما لا يطاق، هذا من تكليف ما لا يطاق، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه وبيان أن التكليف بما لا يطاق ليس واقعا في الشريعة. قال ابن قاضي الجبل: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعا. هنا يحكي الإجماع، لكن في حكاية الإجماع كلام وسيأتي بيانه. إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار، إذا المكره الذي يتكلمون فيه ويحكون فيه الإجماع على عدم التكليف وإن كان فيه خلاف ضعيف، هو الذي لم يعد له قدرة على الفعل والترك، ولم يعد له اختيار بين الأمرين، سلبت منه القدرة وسلب منه الاختيار، فهذا غير مكلف عند أكثر العلماء وحكي فيه الإجماع. ولنا وجه إذا حلف لا يفعل كذا فأكره على فعله حتى بقي كالآلة فإنه يحنث، وهذا خلاف معتمد، لكن هذا وجه في المذهب، وحكي رواية عن أحمد، قال ابن مفلح: ذكر بعض أصحابنا وجها وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وحكى الطوفي في مختصره عن الأصحاب أنه مكلف مطلقا كالحنفي، قال ابن مفلح: وهو سهل، وهو كما قال. وحكاية ابن قاضي الجبل الإجماع فيه نظر أيضا، إلا أن يريد أنه غير مأثوم فمسلم. نعم، إذا كان يريد بالإجماع أنه لا إثم عليه وإن كان مكلفا، يعني يكون مثلا فيه ضمان أو نحوه، ولكن لا إثم عليه من حيث الأحكام التكليفية، يقول هذا محل إجماع، يعني من قال أنه مكلف لا يقول أنه آثم، وإنما يتكلم على الإيه؟ على الضمان ونحوه، يعني من حيث الحكم الوضعي. وقال البرماوي: المكره كالآلة يمتنع تكليفه. قيل باتفاق، لكن الآمدي أشار إلى أن تفرقه الخلاف من التكليف بالمحال، يعني إذا جوزنا التكليف بالمحال فيقرب على هذا القول قولان: هل يكلف أو لا يكلف، لتصور الابتلاء منه بخلاف الغافل. وفي مذهبنا وجه أن الصائم إذا أوجر مكرها يفطر. طيب، إذا أدخلنا إلى جوز الصائم شيئا وهو مكره، الصحيح أنه غير لا يفطر بذلك، هو غير آثم بالإجماع، لكن الصحيح أنه لا يفطر. طيب، ما الوجه؟ كيف نجيب على هذا الوجه أنه يفطر؟ قال: لكن ليس لكونه مكلفا، بل لأن الفطرة عنده ما يصل إلى الجوف مطلقا، يعني سواء كان باختيار أو بغير اختيار، فصار أشبه بالحكم الإيه؟ الوضعي، فيرجع إلى خطاب الوضع، فلا تكليف بفعل الملجأ إليه لأنه واجب الوقوع، ولا بتركه لأنه ممتنع. إذا المكره كالآلة، الصواب أنه لا تكليف عليه ولا إثم إجماعا، أما لا تكليف، أما أنه غير مكلف فمحل خلاف، وإن كان الخلاف فيه ضعيف، وإن كان الخلاف فيه ضعيفا. النوع الثاني من المكره، قال: وبالتهديد والضرب. المكره بالتهديد والضرب، يعني بالتهديد ممن هو قادر على إنفاذ ما هدد به، وسيأتي له بيان القيد إن شاء الله، سيأتي بيان قيد هذه المسألة. قال: بالتهديد والضرب مكلف عندنا وعند الأكثر، خلافا للمعتزلة والطوفي. طوفي من أصحابنا خالف في هذه المسألة وقال إنه غير مكلف لو كان مهددا بالضرب، هذا غير ملجأ. ما الفرق؟ الملجأ لا مندوحة له، لا يمكن أن يختار شيئا غير الذي أكره عليه، أما الذي هدد أو ضرب أو سجن أو نحو ذلك فإن له اختيارا. نعم، هو قد يؤثر أو قد يفعل ما أكره عليه من أجل أن يدفع هذا الإكراه الذي وقع عليه، لكن اختياره الفعل او الترك يدل على انه ايه؟ يختار، يعني ليس كالمنجى، ليس كالآلة. اذا قلت اما ان تفطر واما ان اقتلك فافطرت، اليس هذا اختيار؟ اختيار ايه؟ اي نعم، مكره، لا اشكال، نعم، ولكنك هل انت ملجأ يعني كالآلة، ولا اخترت يعني رجحت جانب الفطر على الا يقع التهديد، يعني إما أن تفطر الآن وإما قتلته، فأنت تعمل إيه؟ تفطر بالإكراه، يعني أنت مكره على الفطر لكنك اخترت، يعني ليس كمن فتح فمك وأدخل فيه الطعام والشراب، صح؟ فاهم الفرق بينهما؟ فهذا مكلف. إحنا لا نتكلم في الإثم دلوقتي، نتكلم في إيه؟ في التكليف. فهذا مكلف عندنا وعند الأكثر، وخلافا للمعتزلة والطوف. والمذهب الأول اللي هو إيه؟ ها؟ أنه مكلف، المذهب أنه مكلف. وهو ومذهب أكثر العلماء منهم الشافعية وغيرهم لصحة الفعل منه وتركه، يعني يفعل أو لا يفعل، يصح أن يقال فعل ولم يفعل، له اختيار آثر صحيح ومكره، ولكنه يستطيع أن يرجح أحد الجانبين، وإن كان الترجيح مبنيا على الإيه؟ على الإكراه. نعم ستسمع ليش بس الأول مثلا نريد أن نصور الفرق بين الملجأ وبين هذا الذي هدد، هذا ليس ملجأ، ونسبة الفعل إليه حقيقة، لأنك تقول أفطر، أكل، شرب، قتل، حتى لو أكره على القتل فقتل، هل تقول القاتل من أكرهه ولا تنسب الفعل إليه؟ هو بشر الفعل، قام به الفعل، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف، وإلا لا يقال أنه مكلف. لماذا أثمناه بالقتل إذا أكره على القتل فقتل؟ نقول آثم بالإجماع، هذا ليس طيب لو حمل رجل وألقي على طفل فقتله، سأل عليه آثم ولا شيء، لا شيء عليه. لماذا؟ ما الفرق؟ الأول آلة محمول، لا اختيار له ولا مندوح، الثاني مختار، كيف اختار؟ أنه آثر نفسه على غيره. قاله الموفق في المغني، مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا بقدوم زيد فقدم مكراها لا يحنف، لذلك اختياره بالإكراه. وذهبت المعتزلة والطوفي من أصحابنا إلى أنه غير مكلف. قالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، ليه؟ لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه، إذا فعلت لابد أن تثاب، كيف يقال أنك مثاب وقد فعلته بإيه؟ بإكراه. وأطلق جماعة عنهم لا يكلف، أطلق جماعة من المعتزلة أنه لا يكلف، وألزمه الباقلاني الإكراه على القتل. قال إذن إذا كان غير مكلف فلماذا اتفقتم معنا على تأثيمه لو قتل؟ إلزام هذا. قال أبو المعالي وهي هفوة عظيمة، أبو المعالي الجويني وافق القاضي في التلخيص لكن في البرهان اعترض على هذا الإلزام، قال وهي هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به، فمحل الخلاف في التكليف بعين المكره عليه، وتحريم القتل تكليف بترك، ولهذا هو آثر نفسه على غيره. وفي كلام أبو المعالي نظر، لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك، لأن القدرة عندهم شر في تكليفه ولا تتحقق إلا بأن يقدر على الشيء وضده عندهم أيضا، فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادر فلا وجه لمنعهم التكليف بعين المكره عليه مطلقا. قال بعد ذلك المرداوي هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب، انتبه ستجد التأصيل هذا الذي قلناه، أن المكره كالآلة ليس مكلفا، وأن المكره بالتهديد والضرب مكلف. قال وفي الفروع خلاف، مختلفة الأحكام في الفروع بحسب المدارك، هذه مسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد على ما لا يقصر، والأشهر عندنا في هذه المسألة تأصيلا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد، يعني لا تكليف إذا كان حقا لله ويكلف المكره إذا كان في حق العبد. وضابط المذهب أيضا هذه مهمة، أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال، أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح، ولصاحب القواعد الأصولية مسائل في ذلك كثيرة مختلفة الأحكام. ثم استثنوا مسألة مهمة وهي المكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم، عند الأئمة الأربعة، الكلام هنا والخلاف في الإكراه إيه؟ بغير حق. وأما المكره بحق فمثل ما قلنا في الدرس الماضي في الفقه، إذا كان الإنسان قد ماطل في قضاء دينه فإنه يكره على القضاء، يجبر على ذلك، فإن أبى حبس، فإن أبى ضرب، عزل، فإن أبى باع الحاكم ماله. طب هذا الإكراه بحق؟ نعم، وإن كان التأصيل أن البيع لا يجوز إلا إيه؟ بتراض، وهكذا إذا أكرهت على فعل شيء وكان الإكراه على حق، يعني لأداء حق عليه، فإن هذا الإكراه لا يرفع التكليف، المكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم. وقد ذكر الفقهاء في الأحكام من البيع وغيره ومن ذلك إكراه الحربي والمرتد على الإسلام، هذه مسألة أخرى ذكرها الزركشي أيضا في البحر المحيط، إذا أكره الحربي على الإسلام وأكره المرتد على الدخول في الإسلام هل هذا إكراه بحق ولا بغير حق؟ أكرهناه على حق، فإنه يصح منهما، يعني لو أسلم صح الإسلام، وهما مكلفان بذلك. وإكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة لمسألة الحجر كما قلنا ونحو ذلك من الأحكام. إذن هذا ما يتعلق بالمذهب. وأما الخلاف عند الشافعية فإن الزركشي في البحر المحيط طبعا تبعا ابن الشوكي في الإبهاد، وكذلك في ما قاله في جمع الجوامع، كلامه عند الشافعية أيضا كثير في هذه المسألة. قال الشرط الثالث الاختيار، فيمتنع تكليف الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله. لأن هذا ليس قيدا، لأن قضية أنه يدري هذه صورة من الصور، لكن هب أنه لا يدري، هل يصدق علي أنه أيضا ملجأ؟ نعم، هو لا يجد مندوحة سواء كان يدري أو لا يدري، لكن يجتمعان الغافل والملجأ في أنه إذا كان لا يدري وكان لا مندوحة له قلنا إنه ينطبق عليه أنه غافل وأنه ملجأ، فبينهما عموم وخصوص وجهي. نعم، يعني هو في حال غفلة ناسي مثلا وألجأ على شيء، يعني هو غافل غافل عن التكليف وألجأ على شيء، حمل وألقي على شيء أصبح ملجأ وهو غافل أيضا عن التكليف في حالة نسيان أو في حالة إغماء أو نحو ذلك مما يقال فيه إنه لا يدري، يعني يتصور الإنسان لا يدري، وحملنا شخصا ورميناه على شخص كالآلة وكالنائم، نائم لا يدري، لكن لو دفعت بالنائم فسقط على شخص هو ما عملش حاجة، أنت اللي دفعت، هو كالآلة، فيتصور إنه لا يدري وتصور في نفس الوقت أنه ملجأ لا مندوحة له، يتصور هذا. كمن يلقى من شاهق، هذا مثل الملجأ، كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل له، وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر. واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه، وهو عند المعتزلة فوق الملجأ وعندنا مثله. ثم قال وكذلك يمتنع تكليف المكره وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به. إذن هذا مهدد، له مندوحة أن لا يفعل بإيه؟ بأن يصبر على أن يقع عليه ما هدد به، بخلاف الأول اللي هو الملجأ. كمن قال له قادر على من يتوعى على ما يتوعد، اقتل زيدا وإلا قتلته، هذا لا يقال ملجأ وإنما يقال إيه؟ مكره. لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي ألقي من شاهد. ليه؟ الأول آلة، الثاني يؤثر نفسه في هذه الصورة، وإن اشترك في عدم التكليف لكن تكليف هذا أقرب من تكليف الملجأ، ولهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر وكلمة الكفر. وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره على مكره وأنه قتل، بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره. هذا الكلام أصله ابن الشبكي كما قلنا من قبل في منع الموانع. فهو ذو وجهين، الإكراه ولا إثم من هذه الناحية، وجهة الإيثار ولا إكراه فيه. وهذا لأنك قلت اقتل زيدا وإلا قتلتك، فمعناه التخير بين نفسه وبين زيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم لأنه اختيار، وهذا كما قيل في اتصال الكفارة محل التخير لا وجوب فيه ومحل الوجوب لا تخير فيه، وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا المكلف غير من قولنا المكره غير مكلف. وقول الفقهاء، وكان مازال ابن السكي وكان الزركشي الذي يذكر، لكن نقل عن ابن السكي، وقول الفقهاء الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور، إنما ذكروه لضبط تلك الصور لا أنه مستثنى الحقيقي، يعني يقول لا تعارض بين كلام الفقهاء والأصوليين، الأصل أنه غير مكلف، ولكن هذه الصور ذكروها من باب ضبط المسألة، ولا بد أن تجد مدركا كما قلنا في الذي آثر القتل يجعله مكلفا، وإلا فالتأصيل مضطرد وهو أنه غير مكلف. والصحيح عندنا أن المكره يصح تكييفه، كلام في الصحة شيء وفي الوقوع شيء آخر، يصح تكليفه لا يمتنع عقلا. لماذا؟ لفهم الخطاب وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكساف، كما صورت لك اشرب الماء في نهار رمضان وإلا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك، فله إيه؟ اختيار ما في أنه يؤثر شيئا على شيء، ولا استحالة في تكليفه، بخلاف الملجأ يستحيل تكليفه لأنه لا يمكن أن يمتنع أصلا عما ألجأ إليه. وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته وهو غير الكلام في تكليفه. قال ابن القشيري: ونعني بالمكره، لابد أن نفهم هذا، ونعني بالمكره هنا يعني من هو قادر على الإقدام والإحجام، بخلاف الملجأ. الملجأ إيه؟ لا قدرة له على أن يمتنع عما ألجأ إليه، فالملجأ مسألة والمكره مسألة. وإن كان قد يطلق بعضهم ويقول المكره ثم يقسمه إلى إيه؟ قسمين، لكن إذا قلنا الملجأ والمكره فلا بد أن تعرف الفرق. قال: ونعني بالمكره من هو قادر على الإقدام والإحجام، فيحمل مثلا على الصلاة بالإرجاف والخوف وقتل السيف، يعني لهذا يستتاب، فإن تاب وإلا إيه؟ قتل. طيب صلي وإلا قتلان، هيعمل؟ لا بد أن يصلي، فهو الآن يصلي بناعية الإيه؟ الإكراه، فيقال إنه مكلف بالصلاة وإذا ترك الصلاة عوقب. وهل يثاب؟ المسألة ترجع إلى الإيه؟ إلى النية، إن نوى التقرب بهذه الصلاة أثيب عليه. والذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعبته، ثم نقل خلافا طويلا في تحقيق قول المعتزلة في هذه المسألة. قال القرطبي: موضع الخلاف يعني بيننا وبين المعتزلة ما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع. إذا أكرهنا إنسانا على صيام رمضان أو على صلاة وقد ضاق وقتها، الآن الشرع يأمره والمكره يكرهه، كما لو أكره على قتل حية أو كافر، فالجمهور على جواز التكليف به خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة يقول لابد في التكليف من الثواب إذا فعل، وكيف يثاب وهو ملجأ أو مكره. أما ما خالف داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل المسلم وشرب الخمر فلا خلاف في جواز التكليف. وهذا الكلام أصل للغزالي، قال وهذا أخذه من كلام الغزالي. ثم اختلفوا في تعريف المضطر، فقال الشيخ أبو الحسن: المضطر الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه. وقال القاضي أبو بكر: المضطر المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضر منه. فإذا عرف هذا فقد اتفقوا على أن الملجأ قادر على ما ألجأ إليه وأنه لم يفعل فيه غيره فعلا، لا خلاف بين الأشعرية والمعتزلة في ذلك، وإن اختلفت عباراتهم في تعريفه، فالملجأ دون المضطر عند المعتزلة ومثله عند الأشاعرة، ودونهما المكره المذكور في كتب الفقهاء. إذن عندنا رتبة المكره وهو الذي له نوع اختيار مهدد بضرب أو سجن أو نحوه، وعندنا الملجأ وهو من لا مندوحة له، وهو كالمضطر عند الأشاعرة والمعتزلة، فرقوا وجعلوا المضطر رتبة فوق الملجأ. وها هنا أمور تنبيهات مهمة في مسألة المكره. قال الزركشي: أحدها، هذا الإكراه الذي أسقط الشارع حكمه لا بد من بقاء حقيقته ليتحقق في نفسه، وقد ينضم إليه ما لا يزيل حقيقته فلا اعتبار به، وأما ما يزيلها فلا يسقط الحكم إذ ليس بإكراه. وهذا كما قيل له: طلق زوجتك. الآن هو مكره على طلاق إيه؟ واحدة. فقال: طلقت زوجاتي كلهن، فيقع عليهن جميعا. ليه؟ لأن هذا الذي فعله ليس الذي أكره عليه، لأنه مختار لا مكره، وقد ينضم إليه ما يتردد الذهن في أنه مزيل لكونه إكراها أو غير مزيل، فيقع الخلاف فيه أنه هل يسقط أثر التصرف به أم لا يسقط. الثاني أن الإكراه لا يصح إلا في إعمال الجوارح الظاهرة دون القلبية. الله تعالى يقول إلا من أكره وإيه وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه لا يتعلق بالقلب وإنما يتعلق بالظاهر. ولهذا إذا رضي بهذا الذي أكره عليه كان آثما. المسألة لابد أن يكون فيها أن القلب يكره ذلك. حتى لو أكره على الشرب فشرب كده يعني وهو يحب ذلك ويريده وتطمئن نفسه إليه في نهار رمضان فإنه إيه؟ مفطر ليس مكره. أما المكره فهو يكره هذا الذي أكره عليه ولكنه لا يستطيع أن يتركه لأنه سيقابل أهوالا من ضرب أو سجن أو قتل أو نحو ذلك. فلا يصح الإكراه على علم بشيء أو جهل به لأن العلم والجهل إيه؟ محله القلب. أو حب أو بغض أو عزم على شيء. ولذلك هذه مسألة مهمة. أنت غير مكره على أعمال قلبك وإنما أنت مكره على ما يظهر منك من قول أو فعل الأعمال الجوارح الظاهرة. وتجد الفقهاء يقولون من أصحابنا إذا أكره الرجل على الوطئ فوطئ امرأته في نهار رمضان أفطر. ليه؟ مش شايف أيوة مكره. ليه؟ لأنه لن ينتصب ويجامع إلا وقد اشتهاها وهذا عمل قلب. فرد الأمر إلى إيه؟ إلى أن الإكراه لن يتعلق بالشهوة ولن يتعلق بالرغبة بالجماع. وكيف يجامع الرجل وهو غير راغب؟ واضح يا اخوانا؟ فحصل الجماع وهذا الجماع لا يكون إلا عن شهوة ولا إكراه في عمل القلب. فهذا ملحظ من ملاحظ الفقهاء. الثالث يشترط لكون الإكراه مرفوع الحكم شروط. هناك شروط حتى نقول إن المكره ليس مكلفا. أولها أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء أشق من المكره عليه حتى نبيح لك الفعل. يعني لا أقول لك أفطر في نهار رمضان وإلا شتمتك أو شببتك. طب ياخد الناس حتى تقولش كلمة تلزقش صح؟ يعني العقلاء نظر العقلاء يقول ليس هذا الذي أكره عليه مقابلا للمتوعد به. لكن أسجنك أضربك أقتلك أفصلك من العمل نحو ذلك ما فيه مشقة ظاهرة حيث إنها تزيد أو تربو على ما أكره عليه وهو ما يشهد له الشرع بالاعتبار. فعلم من هذا أن الإكراه لا يرفع حكم القصاص ولا يرفع الإثم عن المكره. عن المكره بيانه أن نفسه ونفس من أكره على من يقتله مستويان في نظر الشرع. فإذا أكرهتك على القتل فإن الشرع لم يشهد باعتبار نفسك وبقائها على بقاء غيرك على بقاء نفس غيرك. فإثاره نفسه ناشئ عن شهوات النفس وحظوظها ومحبتها البقاء في هذه الدار أزيد من محبتها لبقاء غيرها. وهذا القول ليس من نظر العقلاء الذي ليس من نظر العقلاء الشرع الذي يتعبدون به. وبهذا خرج كثير من المسائل التي استثنيت من قولنا الإكراه يسقط أثر التصرف. لاحظ هذا تجد أنه عادة أو كثيرا يعني ما ستجد هذه المسائل استثنيت لأن الذي أكره عليه أو الذي توعد به دون ما أكره عليه في نظر الشرع وفي نظر العقلاء. ثانيا وهي مسألة مهمة أيضا أن يكون الحكم الشرط الثاني حتى يرتفع التكليف أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف. فإن الشارع حينئذ جعل فعله كلا فعل. فإن كان الحكم مترتبا على أمر حسي لا ينسب إلى أفعال المكلف وإن كان ناشئا عنها فلا يرتفع حكم الإكراه حينئذ. وهذه مهمة جدا ودقيقة وستتضح بالمثال. يقول لأن موضع الإكراه الفعل ولم يترتب عليه شيء وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه الإكراه لأنه ضروري بعد الفعل لأنه أثر الفعل. والشارع قد يرتب الحكم على الفعل وقد رتبه على الانفعال وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه مشقة علينا الذي رفعه مشقة علينا عند الإكراه وفي الثاني من خطاب الوضع فكيف يرتفع. مثاله من أكرهت على أن ترضع طفلا فلما أرضعته 5 رضعات عندنا وصل اللبن إلى جوفه فقلنا هذا ولدها هل يقال إنها أكرهت على الرضاع فلا يترتب عليه حكم؟ لا الشرع علق هذا بالإيه؟ بوصول اللبن إلى الجوف وهذا كالحكم الوضعي فيكون الحكم مترتبا لا على فعل المكلف، بني على امر حسي. نحن نبني التحريم على امر حسي وهو وصول اللبن الى الجوف، لا مش البطل هنا، لا لا نقول على باطل، هو الشرع ربط التحريم بايه؟ بوصول اللبن الى الجوف في سن المجاعة في الحولين. ولذلك لو وصل لا عن طريق الفم مثلا، لو وصل عن طريق الانف، لو كانت نائمة فرضع منها، لو كان اللبن ايه يتعلق الحكم به. وكذلك الاسم بقى دي مسألة تانية، وكذلك لو كانت نائمة فرضع منها او مكرهة على الاضاعة فارضعته، كل في كل هذا يترتب الحكم. فاذا اكره امرأة حتى ارضعت 5 رضاعات حرم رضاعها ذلك. ليه بقى؟ يقول لان الحرمة بوصول اللبن الى الجوف، حتى لو حلب قبل موتها وشربه الصبي بعد موتها حرم. ولهذا بنوك اللبن مثلا الان في زماننا، اذا عرف ان هذا اللبن لبن فلانا فانها تحرم عليه. ومن هنا افتى العلماء بتحريم ما يحصل في بنوك اللبن، لانه سيشيع نكاح المحارم، انت مش عارف ده لبن مين، ويكثر هذا. فلو ان امرأة حلب لبنها في حياتها ثم ماتت وشرب الصبي لبنها بعد موتها، تقول ايه؟ هي محرمة عليه، طب هي ماتت خلاص، ولكن نقول مسألة معلقة بوصول لبنها، فينتشر التحريم ويكون أولادها إخوة لهذا الطفل من الرضاع. مسألة عظيمة جدا، عظيمة النفع جدا. وإذا أكره فأحدث، شخص أكرهناه على أن يحدث أي حدث، يعني لو إحنا ده شافعية أكرهناه على مس امرأة، ها ما رأيكم؟ أو أكرهناه على البول والغائط، تتصور هذا حتى من الخوف يتبول، يعني لا اشكال في تصور هذه المسألة. انا اكرهناه على ان يأكل لحم ابل عندنا مثلا حنابلة، مسألة متصورة يعني لا تستشكلها. اذا اكره فاحدث انتقض وضوءه، لان نقض الوضوء معلق بايه؟ بوجود هذه الاحداث، سواء وجدت باختيار او بغير اختيار، لان الانتقاض منوط بالحدث وقد ولد. اذا لابد ان يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف، فان الشارع حينئذ جعل فعله كلفعل. فان كان الحكم مترتبا على امر حسي لا ينسب الى افعال المكلف، وان كان ناشئا عنها، فلا يرتفع حكم الاكراه حينئذ. ثالثا ان يكون بغير حق، ان يكون الاكراه بغير حق، وهذا ذكره المرداوي كما قلت، فهذا موضع الرخصة والتخفيف من الشارع. اما اذا كان بحق فقد كان من حق هذا المكره ان يفعل، اصلا شرع اوجب عليه ذلك. فإذا لم يفعل أكره ولم يسقط أثر فعله، وكان آثما على كونه أحوج إلى أن يكره. وهذا كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلام، فإسلامهما صحيح وهما آثمان، فإسلامهما صحيح وهما آثمان لكونهما أحوج إلى الإكراه عليه، أو لكونهما أحوج إلى الإكراه عليه. نعم، قال في آخر البحث: قيل للخلاف في هذه المسألة مأخذان. وجه الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في هذه المسألة، له مأخذان. أحدهما الخلاف في خلق الأفعال، وهذا نقله عن الطوفي ولم يذكر شيئا، لكن كلام أصلا من الطوفي، كما في شرحه على البلبل الجزء الأول صفحة 199. وطوفي أنا ليه بقول لم ينقل؟ هو الاصل الانسان ينسب الفائده ولكن قد لا ينسبها، لكن هذه بالذات الكوفي لما نقلها قال ايه؟ استخرجته انا بالنظر. فالراجل بيقول ايه؟ انا اللي جايب الفائده دي، محدش جابها قبليه. فينبغي اذا نقلت هذا انك تقول ايه؟ قاله الكوفي، يعني راجل يعني بيقول هذا من بنيات افكاري او من بنات افكاري. فينبغي اذا نقلت مثل هذا، بخلاف المساله الشائعه، العلم الشائع بين الناس، اذا نقلته مش محتاج تقول قال فلان، لانه ان لم يقل فان غيره سيقول. لكن شيء دقيق مثلا، او شيء لم يسبق اليه احد، او استخرجه انسان بنظر وتدقيق، فينبغي في مثل هذا ان يذكر ان البحث لفلان، هذا الذي ينبغي، هذه بركه العلم. قال الطوفي، الاصل في الكلام الطوفي لكن نقله الشركشي، قال الخلاف للخلاف في هذه المساله مأخذان. قال الطوفي: الخلاف في خلق الافعال احدها، وهو ما قاله الطوفي الخلاف في خلق الافعال. فمن قال ان الله خلقها، اللي هو قول من؟ ها؟ أهل السنة اتجه القول بتكليف المكره، لأن جميع الأفعال المخلوقة لله تعالى على وفق إرادته، فيصير التكليف بها مقدورا للعبد. ومن قال إنها غير مخلوقة، يعني أن العبد يخلق فعل نفسه، وهم المعتزلة لم يرى تكليف المكره، لأن المعتزلة تسموا أنفسهم أهل العدل، لأنهم قالوا أفعال العباد مخلوقة لهم لا له سبحانه تحقيقا لعدله، إذ لو خلقها ثم عاب عليها كان ذلك دورا. الأصل الثاني للخلاف في هذه المسألة أنه هل في التخويف والإكراه ما يتضمن ضرورية الفعل؟ يعني إذا أكرهتك على الشيء وهددته، لست آلة وإنما أنت مهدد بضرب أو نحوه، هل في هذا ضرورة للفعل؟ يقول أي ما يقتضي اضطرار المكره إلى الفعل لداعي الطبع أم لا؟ فمن تصور أنه لا يمكن أن ينفك قال إنه غير مكلف، ومن تصور أنه له نوع اختيار وهو الذي وضحناه قال إن المكره مكلف. وبهذا نكون قد أتينا على المهم من مسائل أو من تفريعات شروط المكلف، ونرجع إلى شرح كلام الناظم رحمه الله. قد ذكرناه من قبل إجمالا، وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملهو، واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه، وقد رآه آثرة، أي رآه ابن السكي آثرا في كتابه الأشباه والنظائر. قال الزركشي رحمه الله تعالى في تصنيف المسامع، قال ابن السكي: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، اللي هو قال عنه الناظم: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ. وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، واختلف في مكره. لما قال هنا على الصحيح، الأول قال وصوب، والصواب ما الفرق بين الصواب والصحيح؟ ها؟ يعني هل هذا من باب التفنن في العبارة فقط؟ يعني قال الآن: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، هنا حكم بالصواب. وكذا المكره على الصحيح، يعني هل بينهما فرق ولا تفنن؟ الصواب يعني أن مقابله قول باطل، إنما الصحيح يقابله قول مرجوح وقد يكون له وجه. فعبر بالصواب وعبر مرة أخرى بالصحيح، وبينهما فرق. ولهذا الزركشي قال: يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناشي لمضادة هذه الأمور الفهمة. شوفوا التفريع عند الزركشي، وهذا الذي جعلنا نطيل النفس في هذه المسألة، أن امتناع تكليف الغافل غير امتناع تكليف الملجأ، يعني المدرك مختلف. هنا فات شرط الفهم في الغافل، وفي الملجأ فات شرط الاختيار. فهو علل قال: يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناس، مثال الغافل النائم والناس، وزدنا نحن ايه المغمى عليه، وتكلمنا على السكران ونحو ذلك. قال: لمضادة هذه الأمور الفهم، وكأنه تقرر عند القارئ وعند السامع أن ايه الفهم شرط للتكليف. فكان ينبغي عندما نشرح هذه المسألة ونفصل الكلام هنا، يعني مع من يفهم ومن له ضربة في أصول الفقه، لكن المبتدئ والذي لا يتصور هذه المسائل يعني مضادة هذه الأمور الفهم، لابد أن نقول له: هناك شروط للتكليف، من شروط التكليف إيه؟ كذا وكذا. فما فات فيه شرط التكليف فات فيه التكليف، ولهذا نحن أطلنا في هذه المسألة. قال: فينبغي شرط صحة التكليف، ولا يرد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم، لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. قال: وتعبير المصنف بالصواب، قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، تعبيره بالصواب يشعر بأن مقابله قولا مزيرا، يشعر بأن مقابله قولا مزيرا هكذا، ويعني مش عارف لما صبها، لكن بأن مقابله ينبغي أن يقول إيه قول مزيف، لكن عندي في الطبع كده قول مزيف، أو بيقوله تحت في نسخة قول مزيف، يعني عنده نسخة كمان صحيحة لكنه إيه هو أثبت المزيف. وإليه أشار في المنهاج بقوله: بناء على التكليف بالمحال، أي فإن منعناه فها هنا أولى، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان. إذا عبر بالصواب وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، لأن مقابله قول مزيف وهو تكليفه بناء على التكليف بالمحال، وسيأتي أن الصواب أنه لا تكليف بالمحال. ثم تكلم على الملجأ وقال: الملجأ من لا مندوحة، من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله، كمن يلقى من شاهق وقال المكره من ينسب إليه فعل، فيقال فعل مكرها غير مختار، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به، وضربنا أمثلة لذلك. وأما قوله وأثم القاتل، قال وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وأثم القاتل، هنا عبر بالإيه؟ بالصحيح، لأن المسألة فيها احتمال. فهو جواب عن سؤال مقدر تقديره إذا كان المكره غير مكلف فما بال المكره على القتل يأثم. أجبنا عن هذا مرارا وقلنا إن الجهة منفكة، فهو مكلف أو آثم من حيث إنه آثر نفسه على غيره، لا من حيث إنه مكره ولا من حيث إنه قتل بإكراه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المسألة وأطلنا فيها شيئا ما. وعندنا مسألة قادمة أيضا قد تستغرق منا درسا كاملا، وهو إيه؟ والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنويا وأبى باقي الفرق. دي مسألة أيضا، هي مسألة كما ستسمع إن شاء الله الكلام فيها نظري، ولكن سنتكلم عليها أيضا لتفهم، وهي تعلق الأمر بالمعدوم هل هو تعلق معنوي أو لا، يكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amen.